الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: يوجد بعض التركيبات للأسنان لونها مثل العدسات توضع على الأسنان حتى تكون بيضاء ومرتبة بشكل واحد، فما حكم تزيين النساء بها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا ما خصه النص بالتحريم، والمتقرر عند العلماء أن المنع حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، والمتقرر عند العلماء أن الأصل براءة الذمة. وبناء على هذه الأصول فلا أعلم دليلا يدل على تحريم هذه العدسات التي يضعها النساء أو الرجال على الأسنان، فيجوز للمرأة أن تتزين بهذه العدسات على أسنانها. فإن قلت: أوليست مانعة من وصول الماء في الوضوء إلى الأسنان؟ فنقول: حتى وإن كانت مانعة فإن الواجب في الوضوء إنما هو المضمضة وليس غسل الأسنان، والمضمضة يتحقق مسماها عرفا ولغة وشرعا بإدارة الماء في باطن الفم، فلبسها جائز ولا حرج فيه إذ لا دليل يمنعه، والأصل الحل والإباحة، وعلى المانع الدليل. ولكن ينبغي ألا تكون ذات أثمان باهظة، ألا تكون ذات أثمان باهظة حتى لا يدخل الإنسان بشرائها أو استعمالها في حيز المبذر والمسرف، فإن الأصل أن التبذير والإسراف محرمان. ولكن من المعلوم عند العلماء أن الإسراف أمر نسبي، فقد يكون إسرافا في حق بعض الأشخاص ما لا يكون إسرافا في حق الآخرين، فليس الإسراف في حق الغني الواجد كالإسراف في حق الفقير المعدم. فإذا كان لبسها لا يتضمن الدخول في مسمى الإسراف والتبذير فإنه لا بأس بها إن شاء الله، والأصل في الزينة الحل، والله أعلم.